سبحانه وتعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد، فان اصدق الحديث كتاب الله تعالى واحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم، وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد. فدرسنا هذا المساء بعنوان حصوننا مهدده من الذات، وافتتح هذه المحاضره بقول الله عز وجل: يريدون ان يطفئوا نور الله بافواههم ويأبى الله الا ان يتم نوره ولو كره الكافرون. نور الله عز وجل هو الذكر قرانا وسنه. يريدون ان يطفئوا نور الله اي حجه الله عز وجل على الخلق بأفواههم، أي بما يثيرونه من شبهات حول هذا الذكر. فالقرآن الكريم من جهة ثبوته لا يفتري أحد فيه، ولو شك أحد في ثبوت القرآن الكريم فهو كافر بإجماع المسلمين. بقية السنة من جهة الثبوت فهناك المتواتر الذي أجمع العلماء على أن منكره كافر، لكن هذا المتواتر لا يشكل إلا قدرا يسيرا جدا بالنسبة لمجموع الأحاديث التي ثبتت عن النبي عليه الصلاة والسلام. فدخلوا من هذا الباب الواسع، دخلوا من هذا الباب متواتر لا يشكل 1% بالنسبة لمجموع الأحاديث التي صحت عن النبي عليه الصلاة والسلام. ونحن نعلم أن السنة بيان للقرآن، وإذا ضاع المبين لم تنتفع بالمجمل. إذا ضاع المبين لم تنتفع بالمجمل، لأن أغلب الإشكال يأتي من الإجمال. إنما المفصل يزيل الإشكال، المبين يزيل الإشكال، إنما أكثر المشاكل أتت من الكلام المجمل الذي يحتمل معنى ومعنيين وثلاثة وأربعة وخمسة. فيختلف الناس وتذهب العقول فيه كل مذهب. فإذا ساغ أن يلعب في هذا البيان بدعوى أن الرواة ليسوا معصومين فقد ضيعنا الدين كله. وهذه هي اعظم المحن التي ابتلي المسلمون بها، هي اعظم من غزو اليهود لاراضي المسلمين، اعظم من غزو اليهود لاراضي المسلمين. العبث بهذا الصرح العظيم من اناس جهله اتيحت لهم الفرصه ان يتكلموا باسم الحياد العلمي والنقاش العلمي، فبداوا يعيشون في الارض فسادا. ومنهم هذا القيطري الغلام الذي نشر كتابا قبل ذلك سماه تذكير الاصحاب بتحريم النقاش. هذا الكتاب لا يساوي شيئا بجانب الكتاب الذي نشره بعنوان تبصير الامه بحقيقه السنه، ويقول ان هذا هو الجزء الاول من ثلاثه اجزاء. جزء الرجل ينشر فيه جهله وضلاله عن الامه، ويقول في افتتاح هذا الكتاب ان علماء المسلمين جميعا لا يستثني واحدا من ايام سعيد بن المسيب. علماء المسلمين لا يستثني منهم واحدا فقط. تتابعوا يقلد بعضهم بعضا ويسلمون باقوال ليست بحجه حتى اقامنا الله ليقيم الحجه للمسلمين وليبين ضلالة ألوف المؤلفة من العلماء الذين مضوا على تتوالي هذه القرون وقلد بعضهم بعضا بلا روية وبلا أي فهم. فهذا افتتاح الكتاب، وهذا الافتتاح ينسحب عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم: من قال هلك الناس فهو أهلكهم. رجل يدعي أنه وحده على الهدى، هذا العكس أن يكون هو الهالك، والأقرب إلى سواء الصراط أن يكون هو الهالك، إذ أن الباطل أقرب من الواحد وأبعد عن الجماعة، لا سيما إذا مضت القرون الفاضلة بمثل هذا الفهم. فيأتي هذا ليعرف في هذا الصرف. صحيح لا يضر الصحابة له في الكلام، لكن بكل أسف هناك من ينطوي تحت لواء أهل السنة والجماعة ولا يفهم شيئا عن مذهبهم. وهذه المحاضرات التي نبثها في كل مكان إنما هي حماية ووقاية لأمثال هؤلاء، وهم يشكلون سوادا عظيما بين صفوف المسلمين. في العناوين تشد انتباه الغالب الأعم، لأن أكثر الناس لا يقرؤون، أكثر الناس لا يقرؤون، لذلك اختيار العناوين الفراسة أحد أسباب قصد، أحد أساليب قصد القلوب. يعني هذا البيطري الغلام صاحب الكتاب لما قام المسلمون العلماء وهاجموا هذا الهراء والخبل والخطل الذي نشره باسم العلم، فقال: انتم اكتفيتم بقراءة عنوان كتاب، ما قرأتم الكتاب. ويحتج بمثل هذا كله: لابد من قراءة الكتاب، لا تحكموا على الكتاب من العنوان. نقول لا، لما رجل ينشر مثلا كتاب بعنوان تذكير الاصحاب بتحريم النقاب، ماذا تريدون ان اقرا؟ قد لخصت كل الكتاب بالعنوان تحريم النقاب. جد لو وضع عنوانا موهما مثل رسالة للجلال السيوطي سماها إحسان الكساء على الكساء، انت اول ما تسمع السنة دي تهيألك الموضوع كبير الحجاب، لا، أثار الكتاب الذي يتكلم عن هل النساء يرون الله في الآخرة ولا لا. الموضوع بيقرأ موضوع لا علاقة له بعنوان الكتاب، إثبات الكساء عن النساء. أنت تتصور أن هو بيتكلم في الحجاب والنقاب وهو بيتكلم عن القضية المختلفة فيها بين العلماء، هل النساء يرون الله عز وجل في الآخرة أم لا؟ وطبعا الصواب الراجح الذي لا نشيد عنه أنهم يرون الله أيضا كالرجال. هذا عنوان موجب، أنت ممكن تقول لا، أنت لا تحكم على كتابي حتى تقرأ العنوان، لكن إذا قال تذكير الأصحاب بتحريم النصاب فقد فصل في القضية. يعني لو كتب رجل كتابه وسماه مثلا غاية المنى بتحريم الزواج واستحباب الزنا، تريدون أن أقرأ الكتاب؟ لو أنني هاجرت هذا الكتاب وقلت هو دعوة للفجور والفحش لم يتوجع ويقول لم يقرأ كتابي، هذا عنوان واضح جدا، والعناوين أنساب الكتب كما يقال، العناوين أنساب الكتب. فلما يأتي هذا الرجل ويدخل على السنة النبوية، هذا الطرح الشامخ الذي تحمل كل ضربات المبتدعة وما زال سامقا، لأنه تتمة الذكر: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. علماء المسلمين أجمعوا على أن هذه الآية المقصود بالذكر هذه الآية هو القرآن والسنة، إذ لو جاز أن يجيع البيان لم ننتفع بالمجمل. أقيموا الصلاة هذا إجماع، آتوا الزكاة هذا إجماع، بيان الأنصبة، بيان تنوع الزكوات، بيان الركعات، سجدات، ما يقال في الركوع، ما يقال في السجود، حفظ في السنة. فلو جاز أن يضيع هذا البيان من القرآن. فهذا هذه المحاضرة إطلاقة على الخطر الداهم الذي يسهم ديار المسلمين من أبنائهم أو ممن ينتسبون إليهم، بدعوة البحث العلمي ودعوة الحياد العلمي الموجود الآن في مناهج الدراسات العليا ومناهج تحضير الدكتوراه والماجستير في الجامعات. خرجت لنا أكاذرة وخرجت لنا هذا الشخص الذي يدرس وعنده انتماخ ضعيف لهذا الدين. سبب هذا الانتماخ الضعيف هذا المناهج التي وضعت باسم الحياد العلمي. لرجل لا أراد أنه يدخل في مقرات الأديان أو في المذاهب يقول له ينبغي أن تتجرد من كونك مسلما، لأنك إذا كتبت عن الفرق الأخرى أو عن الديانات الأخرى أو الشرائع الأخرى وأنت مسلم تتنحاز إلى دينك وتنحاز إلى مذهبك، فهذا يضللك عن الوصول إلى الحق بالحياد. كيف تكون محايدا؟ لا تكون منتميا. وظن البسطاء أنهم وقفوا على عتبات طلب العلم أن هذا حق. ونتائج الإنسان يظن أن يكون محايدا ويأتوا إلى ذل العهد. إن عزك الغضب والرضا والعزك مع الخصوم ومع غير الخصوم. سبحان الله، أعداؤنا هل يتعاملون معنا بهذا الحياد؟ لا يتعاملون بهذا الحياد أبدا. قيل لدينار أحمد وقد تكلم في بعض المبتدعة هل سكت؟ قال وهل سكتوا حتى نسكت؟ هم يتكلمون أنا لا أسكت أبدا. والكلام في أهل البدع من أعظم الجهاد، من أعظم الجهاد لا سيما في هذا الزمان، لا سيما أيضا إذا كانت البدعة قبيحة منتشرة أو أن انتشارها، لا سيما مع هذا الفقر المدقع الذي يعاني منه جماهير المسلمين، فقر علمي. نسكت هذا الكتاب وكتب هلاك علمي على اخر الكتاب فقر على بكالوريوس الطب البيطري سنه كذا، وبعدين عين فورا ومحطه فورا من قتيل كان هو الذي انقذ الحيوانات والبهائم فورا عين محيطا. انت كل المهدين بيعينوا فورا ايه الاشكال؟ تركفر من قتيل حتى لا تفور. حصر ماجستير اخذ وعين مدرس مساعد وبعدين ترسل حتى الاستاذ وبعدين ضار يسقط وبعدين ضار يسقط السموم الثلاثي وبعدين ضار يسقط تعرف ايه وبعدين ضار يسقط ايه تلاقي خد نص الصفحة في نياشين ألوف يشاركونه فيه. اي واحد وصل الى درجة الاستاذية في الجامعة بيقضيها يمر هذه المراحل كلها. لكن الناس عندها اغترار بالالقاب والنياشين. يعني مثلا واحد هيجيش يدور على دكتور يروح لدكتور اسم طويل عريض وتحتيه خمس سطور زميل هيئة الجراحين مش عارف ايه كذا وزميل مش عارف ايه وزميل المشارك وصديق المشاركين وعالم المشاركين ويقول لك بس ابو خمس سطور ده هو بقى ده الممتاز. يدخل بقى زميل الجراحين في كذا وكذا وكذا وكذا وكذا والعملية دي كلها عمليات صرفية. العملية دي كلها عمليات صرفية. لكن معروف الناس بسرة لهذه الناشين والأبصار. هو ده مانع ان انتم تخصوا الصفحة لحد ما اوصل لناس اللجنة الثلاثية. السموم. طيب هي بقى سؤالتها ما دام انت لا تتكلم بقى في الضد. انت تتكلم في الشرع. ما هي مؤهلات في الشرع؟ دبلوم في القراءات. من الازهر الشريف. دكتوراه في الفلسفة. وبيحصل وخد مثلا مش عارف ايه كلية الحقوق. طيب كل هذا ايضا على حق النياشين العلمية لا تؤهلك اصلا ان تتكلم في الشرع. حتى الناس لا تؤهلك ان تتكلم في الشرع. لكن كما قلت لكم ناس كثرة إلا ياسين. وهذا يعني يذكرني بصاحب السر. فأن رجل يسر فقال له ما هذا السر؟ وقابله خالد قال ما هذا الهر؟ فانا يحب كما الحب فبعت في السوق فعرضت فرمى به وقال قاتلك الله ما اكثر اسماءك واقل غناءك. اسماء كثيره ولكن نص صفحه كامله لكن ما اقل غناءك. هذه لا تعطيه لا علما ولا ادبا. لما نتكلم عن ابي هريره يقول ابو هريره جمع المصارف التي ابتلي بها المسلمون وكذب على النبي صلى الله عليه وسلم ويعمل لك ايه ولكن بحسن نيه بلا شك ولم يكن عنده فقه ولا درايه. لذلك كان ينقل الاحاديث التي تهدم الدين وهو لا يدري حتى وكان يدري ما رواها اصلا. لمس ابا هريره في اكثر من 20 موضع في الكتاب. اما الامام البخاري فمسح بالارض. قال ابن البخاري رجل طيب. طيب يعني مغفر. ينقل الاحاديث لكن لم يكن له درايه بعلم الحديث. البخاري يعني لو جاء رجل وقال هيبويه والكسائي وابو عمرو بن العلاء ويونس بن حبيب والخليل بن احمد والاخبس الصغير والكبير لا يعرفون ان الساعي المرفوع للصمه ترجموه بالحجاره. هيبويه لا يعرف ان الساعي المرفوع للصمه. يوم يقول البخاري كان رجل طيب مؤخر يعني ولم يكن لم يكن له درايه بعلم الحديث. البخاري الذي هو كمال والذي وضع اصول هذا العلم من هؤلاء العلماء الجهاليه الكبار لم يكن له درايه. تصور لما كتبنا كله يمشي عن هذه الوثيقه وتكلم عن الصحابه والتابعين كلام خفيف جدا. كل هذا بدعوى انحياز العلم المنهجيه لا نجامل واحدا حاضرا. الكل امام الحق واحد فتحا من ابو بكر لحتى ابو ارداف كل واحد نعاملهم على اساس الاهتمام بالتشتت. ماشي هذه الصوره في الكتاب كله وتنام بعض النماذج وانا اتخذت هذا العرض صوره لتجسيد المحنه التي نعيشها الان ثم كيف الخلاص من هذه المحنه. ظن الرجل ان مجرد ما قرأ كتابا في المصطلح او كتاب في اصول الفقه وبدا يستخدم كلمه الاصول يهدد بها ويرغب المخالف كل كم سطر يقول لك كما هو مقرر في الاصول كده كما هو مقرر في الاصول ومن ذلك الخط الرجل هو كما هو مقرر في الاصول صحه السند لا تستلزم صحه المتن. يقول لك العلماء يقولون هذا. السند في البخاري مالك عن نافع عن سعود ولا تفصيل. العلماء الحديث قالوا ان صحه السند لا تستلزم صحه المتن. وهذا كلام حق. السند صحيح مالك عن نافع عن ابن عمر لكن السند لكن المتن ما له صيغه. بدا يدخل ويهدم السنه من خلال هذا القول. اخذ كلام الكبار وتكلم به بغير روايه ولا رويه. فاضطره ذلك الى مشاورة كبار الحفظ والأئمة الثقات الفصول وظن انه رجل مثل هؤلاء الكبار تشاورهم. ونقول لا ليس كل ذكر رجل. من المؤمنين رجال وليس من المؤمنين ذكور. هناك ذكران الإناث أفضل منهم لكن لا تكون المرأة أفضل أبدا من الرجل. لا تكون المرأة أفضل من الرجل، لكن ممكن تكون أفضل من الذكر. وهذا ذكرني بقصة طريفة، إن رجل ينتحل زي رجل آخر ويظن أنه صار مثله، أو يتكلم باصطلاحه ويظن أنه صار مثله. هذه القصة ذكرها أهل الأدب منهم صاحب الأغاني، من شاعر من طبقة الشعراء الصعاليين في الجاهلية، وهو من أشهر ثلاثة منهم، وشعره أكثر الشعر دورانا في الكتب لهذه الطبقة، طبقة الشعراء الصعاليين، واسمه ثابت ابن جابر، ولقبه تأبط شرا، معروف في الكتب بتأبط شرا، قال تأبط شرا ثم يذكرون أبياته، اسمه غير معروف. وكان تأبط شرا هذا، وقيل لماذا تأبط شرا؟ حكايات، منها أنه وجد الغول، حكاية، وجد الغول على أي خروف، فوضع الغول تحت باره وذهب إلى أهله فقالوا يا مالك يا ثابت، ما هذا الغول، لقد تهبط شرا، فقالوا تهبط شرا، ومضى هذا اللقب واتصف به. فهذا تهبط شرا كان ذميما وكان نحيفا. فقابله رجل ثقفي فقال له بما تغلب الرجال يا ثابت وانت ذميم وضئيل؟ قال باسمي لا ألقى الرجل أقول له أنا تأبط شرا فينخلع قلبي، فأخذ منه ما أريد. قال بهذا فقط؟ قال قط، شكر من كده. ففكر الثقفي قليلا ثم قال له هل تبيع نسمك؟ بدأنا اسم سنة ده. قال بكم تشتريه؟ قال بهذه الفلة الجيدة، بل لبس قميص جديد وبكنياتك، أعطيك كنياتك على البيعة كده وأعطيك هذه الفلة الجيدة. قال له ماشي اخلع. أخذ منه الفلة وقال له خلاص أنت فلان، قال له أنت بقى تهبط شر. والرجل الثقفي كان يقنع أبواه، قال له ما شئت تنطق شرا ولا أبواه، أردت عم اتفانا؟ تمام. فتنطق شرا، أرسل إلى زوجة هذا الثقفي الأحمق ثلاثة أبيات من الشعر، قال فيها أنا هل أجد أسماء أن حليلها تهبط شرا واكتليت ابا وهب، فهبه تهمتي وثمان اسمه، فاين له صبري على معظم القصد، واين له باس كباسي وثورتي، واين له في كل فاتحه قلبي. هو قد ابن صحيح، لكن هل اخذ قلبي وجراه زماني وثباتي عن الاحداث؟ هل اخذ جلدي؟ ما اخذها، هو اخذ الاسم صحيح. أو أبواب هذا الجبان الذي لبس جلد السابع، إذا قابل رجلا وحبب يخوفه يقول له قلبه ضعيف، صحيح لبس جلد السابع لكن قلبه ضعيف، فأطلق شرا أعطاه الاسم فقط، لكن بقي قلبه القوي. هل فكرنا بقصة رمزية ولا حكاية؟ أقول لك اللي كان يقول لك كل واحد يتقتل يطالوا عقرين، بقول لك واحد عجوز قوي قتلوه، فطلع عقريته عجوز برضه مكحكح مش عارف يمشي، ده واحد مهكب وقال له يا ابني خد ايدي عشان انا اخوفك. هل اتى الحسناء ان حليلها تأبط شرا واكتليت ابا وهبي؟ فهذا الرجل بمجرد ان هو تطور، انه قال لك صحة السنة لا تستلزم صحة المسجد، انه هو صار كأبي حاتم الرازي او كأبي زرعة الرازي، أو صارت الإمام البخاري أو الإمام مسلم، لا، فدع عنك الكتابة نفس منها ولو نفخت وجهك بالمداد. لو كف على نفسه دواية حبر هنقول له راح اشتغل أي حاجة إلا الكتاب. كل ما تجد واحد كده متعاطى حبر يقول لك الراجل كده كاتب، لا، فهو الرجل بمجرد أنه قرأ كتاب المصطلح ظن أنه يستطيع أن يساوي إمام الحبر وأئمة الدين والورع. هيهات هيهات، هذه العلوم تحتاج إلى ملكة وحتى الصحيحات. بصير الصحيحات أيضا ذكرتني بامرأة لبنانية نشرت كتابة، والله فوضى فوضى لا عمر لها. نحتاج إلى مثل عمر عشان يجلب هؤلاء المفترين عن الله ورسوله وعلى أئمة العلماء. هؤلاء ينبغي أن يحجروا حجر هؤلاء حفاظا للزيادة أولى من حجر الذين يستحقون الحجر الصحي. حجر هؤلاء على المسلمين زيادة ينبغي أن يكون واجبا لعنف أولياء الأمور. ما كتب كتاب هل النساء أكثر أهل النار؟ فمعترض أقول لا، النساء أكثر أهل النار، وبدفع من حرية المرأة بقى وحقوق المرأة. فمن ضمن حقوق المرأة إنها تدخل الجنة حاجة، هتبدأ تنزل حتى جاي تنزل على رقبتها، أنت بتحدث حاجة كده ما تعرفها تنزل إزاي. برضه حتى الجنة عايزين يحصل بالجناح برضه. هل النساء أكثر أهل النار؟ فمن باب الدفاع عن حقوق المرأة ومكاسب المرأة والكلام ده قال لك لا. إزاي؟ هو من الذي صنع القنبلة الذرية في هيروشيما؟ ومن الذي يصنع سلاح الفتاكة وسلاح الدمار الشامل وصاروخ عضلات القارات واللي دمر الدنيا؟ ومن الذي أقام الحروب وحرق مش عارف إيه في الرجال؟ هم من ينبغي أن يكون أكثر أهل النار. إنما تعليم يخرطوا بصر وسم وغلابة ومكسورين الجناح عن كل النار، يعني عذاب خلد في الدنيا والآخرة. لا، يدخل النار الذي هدد الذي قتل العباد وقرب البلاد. طب يا امرأة ماذا عليك حديث البخاري؟ ألفك للجوز قال صحة السنة تستلزم صحة المال. أنت كمان حتى أنت كمان بتقول الكلام ده صحة الزوج تستلزم صحة المال. سبحان الله، يعني لو كان سهما واحدا ما اتقيته، ولكنه سهم وثان وثالث، ونحن منين ولا منين؟ ثم تنقل هذه الرواية تقول لك الرواية أخرى لا يمكن العقل يقبلها، والله عز وجل لم يشفع شيء يخالف العقل. أي شيء يرفض العقل المستوي المستوي، طالما نسابه مطبخ ونار وساع يبقى عقل مستوي جميل. أي عقل مستوي ربنا مش ممكن ينزل شيء يضب هذا العقل المستوي. أيوة، ما هو عقلك ولا عقل تفيده ولا عقل أبو إردام اللي احنا بنرد عليه النهاردة. طيب لما كل هذه العقول تختلف مش لازم يكون في عقل حاكم يرجعون إليك عند التنازع كده؟ أليس هذا العقل؟ ألا يكون هذا العقل إلا عقل الرسول عليه الصلاة والسلام؟ لو احنا ماذا تكلمنا بهذا المستوى مش هو الذي ينبغي أن نرجع إليه في التحاكم؟ هذا اختلف وهذا اختلف وهذا اختلف، وكخطان القطار خطان متوازيان. طب ماذا نفعل؟ مش يكون في عقل ثالث يحكم؟ حتى القضاء بتاعهم هي والقوانين يقول لك السلطه مش عارفين الفصل بين السلطه، السلطه دي اختلفت ودي اختلفت ودي اختلفت، يقول لك القضاء مش عارف مين يحكم يا اصلا. لابد ان يرجع الى عقل في النهايه تستمع عليه كل هذه العقول. يقول لك هذا الحديث حتى مخالف للعقل، فقيل الخلاف اللي فيه يقول لك ان الحديث حديث البخاري ومسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم جاء في يوم عيد فذكر النساء ووعظهم وقال يا معشر النساء تصدقن فاني رايتكن اكثر اهل النار. فقامت امراه من فطره النساء فقالت لما يا رسول الله؟ قال انكن تكثرن اللعن وتكفرن. فقلنا نكفر بالله؟ قال لا، تكفرن العشير اي الزوج وتكفرن الاحسان. وإذا أحسن الرجل إليكن الدهر لقلتن ما رأينا منك خيرا قط. طب إيه المنافي للعقل هنا؟ قلت يعني الرسول عليه الصلاة والسلام ابو الزوق كله. يجي في يوم العيد فعلا يقول لسنه وانتم طيبين بعود الايام يقول لهم انتم في جهنم رؤوس النصيب. طب السلام ده يؤخذ من ابو الزوق؟ شفت العاقل يستوي؟ فدول يقول لك لا وصحه الفلك لا تستثنى صحه الفلك. ليس اضر على العلوم الا من دخول غير اهلها فيه. اكثر ضرر على اي اهل من العلوم ان يدخل غير اهلها فيها. يعني مثلا مره صفوان ابو خالد رجل معروف صفوان بن خالد خالد بن صفوان الخطيب البليد المشهور صار ذكروه في الأسواق معروف أن الرجل داخل من أدنى الناس. فداخل يوم مع داخل يوم الحمام كان جمال الحمامات عام. فواحد من غبراء الناس في حمل ابنه فشاف صفوان فعايز يقول له بقى عجبين لصفوان من الشده الواحده في البليز ده انا كمان بليز وانا كمان بتكلم العربيه بالسليق المسلوق. فما قال له ايه؟ قال يا بني ابدس بيداك ورجلاك. ده الباء دي تجر بلد. الباء حرف الجر ده يجر بلد. ازاي وصلتها يا ابدس بيديك ورجليك؟ هو بقى جهرك انه من جدة الواحدة المتفرد بالبنات الدنيا انا كمان موجود يا بني ابدأ بيداك ورجلاك. ثم التفت الى خالد كالمتباهي وقال يا ابا صفوان هذا كلام قد ذهب اهله ويرحم بها الفصاحة الناس الناس اللي بيتهموا في الكلام ده. يا ابا صفوان هذا كلام قد ذهب اهله. فقال له ابو صفوان هذا كلام لم يخلق الله له اهلا فقط. المعنى يدخل من هؤلاء يدخل على سيبويه عايزاه يتلاحن عليه. اعظم ضرر على العلوم ان يدخل غير اهلها فيها. واحد قال لرجل وكان نحان كل ما ينطق جمله يقول له يا اخي هذا مقطوع وهذا مقطوع وهذا منصوب ده مش عارف يتكلم معاه كل ما يتكلم يصلح. فجاء الرجل اللي هو العالم اللي عمال يصلح يا اخينا ده وطرق عليه الباب وقال اخوك هنا؟ قال له لا ليه لو؟ انا لو قلت لا هتقول لي لو تقول لي لا دي مرفوعه دي منصوبه فخذهم الثلاثه وخلاص اختار بقى لا ليه لو. وقابل رجل نحان رجل اخر نحان قل له من اين اتيت؟ قال اتيت من عند اهلونا. ونروح عند اهلينا. فهم النحان الاخر قال ايه؟ قال قاتلك الله ما اصبح انا اعلم من اين اخذتها شغلتنا اموالنا واهلون. رجل بقى بيتكلم في القران حد بقى يقدر ينطق ان القران وقع. فلما يدخل هؤلاء في العربيه كم من الفساد يكون. فلما يدخل هذا البيطري في علوم الدين علوم الحديث وعلوم الفقه والاستنباط وهو ضعيف الملكه الملكه متخلف النظر كيف كم يكون من الدرايه اذا ترك امثال هؤلاء. فتحه السند لا تستخدم فتحه المتن قالها العلماء لطبقات معينه من علماء الحديث وهم العلماء الذين تمردوا على هذه الصناعه حتى اخترقت بشحمهم ولحمهم وصار لهم ملكه كيف حتى أن العالم من هؤلاء إذا سمع أكلا بغير سند يحكم عليه بالكفران ثم تكتشف أنه باطل بعد ذلك. طب كيف حكمت عليه بالكفران بغير سند؟ جربة الممارسة ولا زالت الممارسة لا زالت الممارسة شيئا أكيدا يعترف الكل به في كل الصناعات والفنون ليس في العلم الشرعي فقط. يعني طبيعي هو بقى له 40 سنة في المهنة يفرق عن الطبيب اللي معاه أعلى دكتوراه في الدنيا وبقى معاه 50 فقط. هذا بقى له 40 سنة ممارس عام لكن عنده من الخبرة أكثر من معاه دكتوراه. ما حصل هذا إلا بالممارسة. احيانا الطبيب ينظر الى رجل يقول هذا مريض لكذا، فانت منجم الى السبب من جلبته ومارسته. اللون العين تغير، اللون الوجه تغير، اللون الجلد تغير، ان هذا البستان رحت منتفخة وجلت على عاصم وركة بس مش عارفين يقول لك انا يعملون غير مرض الفلان، ويسلموننا يسلمون لكل شيء لكل وافق خيفا منه الا للشيء. اذا الشيخ تكلم في الصدق قل له تمام مالك ورا الصدق، واذا هم دخلوا يهجموا على الشيخ لا لا تهجمون عليه، ولا هذا الدين ليس لك، نحن دين ليست الاسلام، الدين للكل. الدين للكل اعتقاد، لكن العلم لطريقه فقط، زي ما الاطباء انت بتنكر ان يتكلم غير الاطباء في الطب، ايضا لابد ان ننكر ان يتكلم غير العلماء في العلم. لكن حصة المشايخ واقف كل ما يخرج من عليها ولا طريق له، لا طريق له. نماذج من الاعتراضات التي اوردها وزعم ان علماء المسلمين جميعا لم يفهموها وهو الذي فهمها، حديث ابن عمر وابي هريره وابن مسعود وعبد الله بن عمرو بن العاص، حديث متواتر عند علماء الاختصاص وهم علماء الحديث. هذا الحديث انتم كلكم ان شاء الله تحفظونه. امرت ان اقاتل الناس حتى يشهدوا ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله، فان قالوها فقد عصموا مني دماءهم واموالهم وحسابهم على الله. يقول فضفوه، هذا الحديث مكذوب بلا شك، ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم ابدا، لانه يعارض القران. وجاب فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، لكم دينكم ولي دين. ولو شاء الله لهذا الناس جميعا، انك لا تهدي من احبى، من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، ان عليك الا البلاء لست عليهم بمسيطر. طالما لست عليهم بمسيطر لماذا تقاتلهم؟ تخلوا بالعافية. طالما انك لا تهدي من احببت، اي تدخلوا بالعافية. ولو شاء ربك لآمن من في الارض كلهم جميعا، افأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين؟ قاتلوا لماذا تقاتلهم؟ لو قدر الله عليه البداية لاهتدى إيه من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. إذا أمرت أن أقاتل الناس حديث مكذوب، لماذا تقاتلهم وقد كفر الله ذرية عقيدة للناس؟ حد يعرف الجو؟ السواد الأعظم يقف محتار، يعانون من أمية، أمية علمية، يقف محتار. صحيح، فالموضوع ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا، أفأنت تكره الناس وعقولك تقاتلهم حتى يؤمن؟ ماذا إكرام؟ صدق عمر بن الخطاب المحدث الملهم، في الزعيم الملهم المحدث الملهم، قال إن القرآن حمال ذو وجوه، فخذوا أعداء الله بالسنن. لذلك أرادوا أن يلعبوا في هذا الصرف، لأن الحجة إنما تقوم عليهم في هذا الصرف، فإذا جاز له أن يلعب به ضاعت الحجة. قرآن حمال، حمال ذو وجوه، إنما السنة يصعب لها فيها. الواد ما يتكلمش تضرب عرقات، يقول لك كما هو مقرر في الأصول. انا احس بقول في الاصول ده انه ماسك عصايه بيعمل كده، كما مقرر في الاصول. سابين لكم الان انه لا يدخل شيئا بكفوره. هل لهذا الاشكال ان كان اشكالا هو شبهه فقط والشبهه تدل بالبيان، ما هو دليل؟ ما هو دليل؟ ما يبقى يكون دليل انما هي شبهه. الناس لفظ عام يدخل فيه كل الخلق، لان اسماء الجن المحلاه بالالف واللام تفيد الاستغراق، والاستغراق في العموم، كما نقول حيوان هذا اسم جن، يدخل الالف واللام اهل حيوان. فالالف واللام اما ان تفيد العهد او تفيد الاستغراق. العهد اللي هو التخصيص، العهد اللي هو التخصيص، كما لو قلت يا ايها الرجل اسف، اذا انت قصدت رجلا بعينه. فالالف واللام هنا رغم انها دخلت على كلمه رجل وهي من المسجن، الا انها تفيد العهد، لانك قصدت رجلا بعينه ما قصدت كل الرجال. يا ايها الرجال، هذا يفيد العهد بالنسبه للنساء، لما تقول يا ايها الرجال فخرج منه النساء والحيوانات والاشجار والجمال والكلب، فصارت يفيد العهد على جنس الرجال فقط، ويفيد الاستغراق على جنس الرجال الذكور. اذا ذلك المهم اما تفيد العهد او الاستغراق. طيب انا اعرف تفيد العهد والاستغراق، كيف اعرف؟ انك السياق، السياق من المقيدات. فلفظة الناس برغم انها تفيد العموم الا انها مرة تفيد الخصوص ومرة تفيد العموم، كقول النبي صلى الله عليه وسلم تجدون الناس كإبل مغة لا ترى فيها واحدة، يعني الناس مثل مئة ناقة لكن التي تستطيع ان تركبها واحدة فقط، يعني الناس كثير لكن الذين تنتفع بهم من الناس اقل القليل، اقل القليل. هذه معنى الحديث تجدون الناس كإبل مئة. فالناس هنا لفظ عام يراد به الخصوم، كما قال الطحاوي في مشكل الآثار، لفظ عام يراد به الخصوم. يبقى لفظة الناس من العام المخصوص. ونزل بالناس بالحج، الناس هنا تفيد الخصوص ولا العموم؟ تفيد الخصوص، لان اليهود من الناس والآية لا تخاطبهم، النصارى من الناس والآية لا تخاطبهم، المجوس بقية الخلق، الآية تخاطب المسلمين فقط وليس كل المسلمين، لا تخاطب الأطفال ولا المجانين ولا تخاطب الذين لم يجب عليهم الحج، وهؤلاء من المسلمين ومع ذلك فالآية لا تتناولهم. وأذن الناس للحج يأتوك رجال، فهذا الصبي الصغير الذي ثلاث سنوات لا يدخل، يبقى يدخل في الناس المسلمين. طيب هل المسلمون مقصودون بالحديث ان الرسول حيقاتلهم؟ لا، لانهم مؤمنون كده، يبقى المسلمين خرجوا من الحديث. الناس مؤمن وكافر، يبقى المؤمن غير مراد من الحديث لانه امن. تقاتلوا ليه؟ الرجل امن، هل انت تقاتل به؟ قل هو من جنوده. اذا ما بقي الا من؟ ما بقي الكافرون. جميل، الكافرون قسمان، قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الاخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين اوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزيه عن يد وهم صاغرون. انك حتى نظل من جهاه الغاية. يعني سنقاتلكم حتى تدفعوا الجزية. فاذا دفعتم الجزية فلا نقاتلكم. يبقى الكافرون قسمان. قسم دفع الجزية وهو قاضي. يبقى دخل تحت الحديث. لا مش دخل تحت الحديث. لان ربنا سبحانه لك ويقاتلوا حتى. فاذا دفعوا الجزية هم يدروا وهم صاغرون. يبقى لا يحل لنا قتالهم. يبقى بقي من الكافرين قسم واحد هو المناوح للدعوة الذي لا يريد ان يدفع الجزية والذي لا يريد ان تنتشر. هذا هو المعني بقول النبي صلى الله عليه وسلم امرت ان اقاتل الناس حتى يقولوا لا اله الا الله. انت في غموض ما في اي اشكال. لكن لو اتى امر من ذلك لكن علامه اهل البدع ان هو يخطط كل الغروب حتى يبقى هو الوحيد الذي يرجع اليه. علامة اهل البدع يعني دعاية التكفير جماعة قبل ان يكسر الله عز وجل شوكته. اول اصل من اصولهم هم رجال ونحن رجال. اول اصل شفيع خاص يعني طواغيت. لا تستدعي الشفيع عندك القران والسنة. هذا قال فاسألوا أهل الذكر إن كنتم تعلمون. قال لك يا أخي ما لنا أهل الذكر هو مسألنا أنا. طب ما تسافري هذا كلام الإنسان. لماذا حشرت أهل الذكر عليك أنت وجعلت نفسك في موضع الحجة؟ لأنني سأعارضه بأقوال آخرين فيضيع بياني وتضيع حجته. فحتى لا نحتج بقول آخرين ضيعنا الكل ودمرهم جميعا. يبقى لم يبقى في الساحة الا هو. فانت اذا اردت ان تحتاج الى نفسك خليك رجل بحث عن الحق. انت بتعتقد ان قسمي رد راس. انا رجل عام ما عندي اسلوب اقامه الحجه ولا درست. والله عز وجل لما قال فاسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون اعلمنا ان الناس عالم وجائز ان كلهم علماء اسالوا منه. اسألوا اهل الزر يعني يعني يعطوها لا اسألوا ولو اهل منه. فهذه الآية اثبتت ان هناك عالم وجاهل. انا رد الزر. يقول لك لا لابد ان تستدل بالدليل والقرآن والسنة. وإلا تكون على ضلال. هو ده اول سلم اول سلمة او اول درجة في سلم المبتدعة ان هو لا حجة لأحد. هو لما يأتي طريقة كل العلماء نقول علماء جمعوا بين هذه الحديث. يعني هل معقول ان هذه الشبه مرت على علماء المسلمين وهم كانوا بيأتوا بشبه لا تخطر على بل ويحلوها خشية ان يتطاول على الناس زمان فتصير الشبهة دليلا. كانوا بيفترضوا افتراضات ويقعد يحل هذه الافتراضات ويرد عليها خشية ان يأتي زمان مع ضعف العلم يتطوروها هذه. ما بقي من الناس إلا صنف واحد من المشركين. الناس إما مؤمن وكافر فلا خلاف أن المؤمن لا يتناوله الحديث. فما بقي إلا الكافر. الكافر قسمان. قسم يدفع الجزية عن يد وهو قاتل إذا لا يحل لنا أن نقاتله بنص الآية. ما بقي من الصنف الثاني من الكفار إلا الذي لا يحل أن يدفع الجزية ثم هو يراوئني ولا تمكنني من نشر دينه في ربوع بلاده. هذا هو الذي عناه النبي عليه الصلاه والسلام بهذا الحديث. ومما يدل على ذلك دلاله اكيده قويه ما رواه النسائي رحمه الله واحمد وغيره ان النبي صلى الله عليه وسلم قال امرت ان اقاتل المشركين حتى يقولوا لا اله الا الله محمد رسول الله. فلفظة المشركين دلتنا على ان لفظة الناس لفظة خرجت لفظة العموم لكن يراد بها الخصوص. وافضل ما فسر به الحديث الحديث نفسه. وافضل ما فسر به القرآن القرآن نفسه. وهذا معروف. اذا لم تجمع الفاظ الباب لم يظهر لك فقهه. وده معروف عند العلماء. فأي غرابة حتى نعترف الآية في وادي والحديث في وادي. فمن شاء فليؤمن وشاء فلا. ربنا هيقول له على حاجه. فهو بهذا قوض دعوتنا وديننا لمثل واحد تدعو لنا باستثناء مراحل اسلاميه وترك الدهاء. ما هو لو كان الله لامن من في الارض كلهم جميعا. هذا فيه ابطال من الاسباب يصل قلبنا الى ابطال الاسباب. فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. عندما تجد السنين تنفق مليارات على هذه فربنا سبحانه وتعالى لو قدر ان الرجل ده سيؤمن سيؤمن وسيريح نفسه واصل لسه سيقول هذا بدينه هذا الفكر العقيم الى نحو الدعوه بالكامل ونحو الدعوه الى الله عز وجل. لان فيها ايات تقول من دحين عليك الا البلاغ ما انت عليه بمسيطر وايات السيف ايات السيف وايات واحاديث اقامه اللقاط للمرتدين كل هذه ينكرونها. الطابور الخامس من العلمانيين يجادلون في بحث المرتد ويريدون محوه من قدر الفقه. ايه على اساس ان لكم دينكم ولي دين؟ لا لكم دينكم ولي دين ليس في المسلم الذي ارتد او في الكافر الذي اسلم واراد ان يرتد ابدا. فاستقامة الحد على المرتد فيه حفظ للدين حتى لو كان دينا باطلا يمنع من التناع. يعني لو علم النصران انه اذا مسلم فقد قتل يفكر الف مره قبل ان يقتل الدين. لكن اذا كان الباب مفتوح يكفر النهارده ويسلم بكره ويكفر النهارده ويسلم بكره ما هذا هو الناس. وحكوا مره من صحابه ابن مجاهد احد التابعين كان له جاء النصراني شديد الحب للخمر. فكان الضحاك يعرض عليه الاسلام فيقوم يقول له والله هذا والله ضحاك يعني دينكم جميل وانا اريد ان اسلم ناس الله افضل عن الخمر. قال له اسلم واشرب. فاسلم وقال جئت مسلما ونطق بشهاده. قال لا اسمع لو شربت الخمر حددناك وان ارتدت قتلناك. اختار اي واحده من الاثنين. لو المساله مفتوحه يكفر النهارده ويسلم بكره ضاع دينه كله. فاقامه الحد على المرتد فيه مانع لهذا التناهى المتفوق. الان بيسمع من امانها حد المرتد والشرار وهذه الاشياء كلها حتى يؤمنوا انفسهم. يقول كلمة الكفر وهو في مأمن. حديث آخر اللي هو شتم الإمام البخاري فيه واستهلاه بمجاهد علم الحديث مع أنه رجل طيب وقال هذه المصيبة في أمتنا تنفاق رائد إسماء اللامرة. يعني أول نبي رأى البخاري ومن ده إيه؟ اتهدم يا رب. ليه كده؟ يقول لك ما هو البخاري بقى قال بقى ليس بعد البخاري للمرء مذهبه. قال لك هي دي المشكله بتاع المسلمين. عثمان اللامعه يبغي عهده. ايه بقى الحديث اللي كان سبب في تطاول هذا الغلام على عثمان البخاري؟ حديث الرسول عليه الصلاه والسلام قال لابو هريره قال سليمان عليه السلام لأطوفن الليلة على مئة امرأة وقالها على 69 امرأة كلهن يحمل بفارس يجاهد في سبيل الله. فقال له صاحبه قل إن شاء الله فلم يقلها فلم تحمل منهم أو فلم تلد منهم إلا امرأة واحدة ولد نصف إنسان. قال صلى الله عليه وسلم أما والله والذي نفس محمد بيده لو قالها قال إن شاء الله لكان جرس بفاجته ولا أخرج الله عز وجل يعني من صلبه جهة فارس يجاهدون في سبيل الله جميعا. إيه تحل المشكلة في هذا الحديث؟ يقول لك خذولة طلبوا خذين دون كتين دي انها لكم يعني في الحتة اللي جاية ليلة واحدة تكفي لمجانات مئة امرأة خذانة. وانتبه جيدا ملك القسين. ثم هل سليمان يقدر؟ شوف هذا العنين متفور ان كل الناس مثله. خذ بالك، شوف الاسهاب في رد كلام الرسول عليه الصلاه والسلام، يرد كلام بهذا الاسهاب بهذا التصريح، ويكذب ابو هريره ويتهم المكذبه عليه الصلاه والسلام بحكم نيات في الاسهاب بن حسين. بين امرأة نمرة اثنين يومك، وهل يليق بنبي أن يتحدث في مثل هذه المشاهد المحرجة على الملأ وهم كانوا بحب خلق الله حيوان؟ يقولوا يا جماعة مية مرة عيب يا راجل، يليق برضه نبي يعمل الكلام ده؟ ملائكة، هل يجوز ان يستاسى على الله؟ يبقى عارف ان النساء يخلفوا ذكرون واهلات يوم يقول يا رب انا سواتهن بشرط عايز ذكور بس 100 واحد يجاهده استاسى على الله. هو الانبياء الذين اصابهم الله يعملوا العمليه دي، ومش حاجه تكثر ده يسموا ده ادله. شوف الادله بقى، اذا على الصدر التأهيل كمان سواش في صدر معارك انك انت متجايق، معارك انك انت متجايق وانا متجايق كمان ما نعم خير ان شاء الله. فانتم ترون ايها الاخوة الكرام ان هذا الذي ذكره معترضا لا يجوز ان يذكره رجل عاقل، لا يجوز ان يذكره رجل عاقل، ولا يجوز اكثر واكثر ان يعد دليلا في الاعتراض. ومعلوم عند العلماء ان الكلام اذا كان له مخرج ومحمل مقبول ينبغي حمله عليه، ينبغي حمله عليه. وليس ايات القران الكريم ان ردوها بهذا المنطق وبهذا الاسلوب، هذا الاعتراض لا يرد على كلام الله عز وجل ايضا، لا يرد على كلام النبي صلى الله عليه وسلم فقط ولا على كلام الجناحات. لماذا تجتهدون اذا بالتوفيق ما بين الايات التي ظاهرها الطهاره؟ هذا الحديث لا اشكال فيه، لكن اتي الرجل من سوء فهمه وصدق المتنبي لما قال ومن يكن اثم مرجا مريضا يجد مرا به الماء الزلاله. أولا مسألة أن يأتي النبي معه امرأة أو ألف امرأة في يوم واحد، هذه مسألة ما فيها أي إشكال إذا سلمنا أن النبي معان من الله، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه عن أنس رضي الله عنه أنه قال أوتي النبي صلى الله عليه وسلم قدرة 40 رجلا في الجماعة. ثم هل اليوم هو يومنا هذا ونزول السماء في الحديث صحيح الخيام تتناقص؟ والحديث المعروف ان السنه تكون كيوم، هل يوم سليمان عليه السلام عنده دليل ان يوم سليمان عليه السلام كان بهذا الخطر؟ ثم اتيان المراه كم ياخذ من الوقت؟ ياخذ دقيقه دقيقتين ثلاث دقائق. انا اشعر بكثير من الشرف وانا اتكلم هذا الكلام، لكن اضطررت الى قوله رفعا لهذه المغالطه التي ما يكاد يتردد فيها انسان عاقل حتى يقول خذ بالك. قالوا بن حسين انتبه جيدا انه هام يقول هذا الكلام. ومن نفس السخيف لو ان رجلا عنده القدره فعلا على اتيان ألف امراه استطاع ان ياتي ألف امراه في زماننا هذا وما يكون عليها اي اشكال فيها، يعني هل في الحديث أن سليمان عليه السلام جمع الناس وأنهم تفاصيل العمليه وما كانت الوساطة؟ ليس في الحديث شيء من ذلك. في الحديث أنه قال فقال له صاحبه. يبقى ليس في المجلس إلا رجل واحد. وقد ثبت في البخاري أيضا أن هذا الصاحب كان ملكا. من يكن رجلا من الإنس كان ملكا. ثم لو قال لي قائل في هذا المسجد يا فلان لماذا تزوجت بامرأتين وتنوي ان تتزوج الثالثة والرابعة؟ فأقول له والله يا اخي نحن في حاجة الى رجال. تزوجت لانجب من كل امرأة رشد يدافعون عن دين الله. اكنت انا مفتاقا على الله متولها عليه؟ لو قلت اتمنى ان يخرج من صلبي 100 رجل. ولان الدعوة تناط بالرجال ما تناط الدعوة وجهاد الدعوة بالنساء. افمن ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين للنساء؟ النساء في الجدل والمناظرة لا تستطيع ان تبين ولا تقيم حجة على احد. ما يقيم الحجة الا الرجال. لذلك كان منهم العلماء وكان منهم الرسل. ولا نعلم ان الله عز وجل ارسل امرأة الى اهل الارض. انما ارسل الرجال اقدر على ذلك. لذلك جعل الله للرجال وللنساء درجة. لما فضل الله بعضهم على بعض وكان هذا من جملة ما فضل الله الرجال على النساء. انا لو قلت اتمنى ان يخرج من صلبي 100 رجل. يعني رجل قال لي لماذا تزوجت؟ قلت والله انا اتمنى ان يكون الصف الاول في المسجد اولادي. فانا اذا قلت هذا اكون اتقت على الله وقلت يا رب انا لا اريد زوج من النساء لا اريد اناث. لما تعطيني الرجال يا له. انا قلت هذا الكلام. هذا يفهم من قولي يبنيه صالحه فيريد منها الثالث يجاهد في سبيل الله. فقال ذات النبي الشريف بهذه النية وهدى النساء. وينبغي ان نكون من هدى النية في اخيان النساء. وقد روى ابن ابي الدنيا في كتاب العيال عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال اني لأكره نفسي على مجامعة النساء رجاء يخرج الله نسمة توحده. يعني قد لا يكون له رغبة أن يأتي في المرأة لكن يأتيها بهذه النية رجاء يخرج الله عز وجل من صلبها ومن صلبه نسمة توحد الله عز وجل. ألن قال النبي هذا النبي الكريم هذه يقال له أن تتقف على الله؟ وأين الاستياس؟ أين الاستياس على الله عز وجل في هذا؟ نلعب في حديث الرسول عليه الصلاة والسلام بمثل هذا الغرام وهذا السخط. إذا كنا سنتخذ هذا منهجا علميا فلن يسلم كتاب الله من ذلك. في كتاب الله آيات مشكلة. أشد إشكالا من هذا الحديث. يبقى نرد كلام الله. يلعبون. أين خط الدفاع الأول الذي يعصره الغرباء من داخل أولاد الفقهاء؟ أين خط الدفاع؟ مثل قطعنا جدكم. أين خط الدفاع الأول؟ دولة بلا جيش دولة مهزومة. مهما كان رصيدها من المال. السعودية ليس عندها جيش قوي. خارقة دائمة. الإمارات والكويت وكل البلاد اللي هي في نعم الكاتب عز وجل. خارقة ليس على البلد. ليس عندها خط الدفاع الأول المفيد الذي يحمي بيضة البلد. طيب أين خط الدفاع الأول الذي أنشأناه نحن معاشر الغرباء؟ أنا لا أقارن يخاطب الذين يمشون في الشارع، يخاطب الذين يحضرون المحاضرة معنا. كل رجل يخطط مستقبل أولاده قبل أن يتزوج. قبل أن يتزوج، بعد ما يتزوج وينجب خلاص، صار مستقبل الأولاد واقع، صار واقعا. تدخل تزور واحد، أنا يا محمد، قول لي عمك هيتلاقيه لما تكبر، عايز ابقى دكتور. الله يشفع عليك، روح يا ابن الله يوفقك. هذا الولد الصغير ابن 4 سنوات من اين عرف دكتور ولا مهندس؟ الوالد هو الذي نفخ في روحه، لكن عايز تبقى دكتور. كل ما تكلم عايز تبقى دكتور. قبل ان يولد له امال يتمناه، وقد لا ينجب، وقد لا يتزوج، وقد لا يقل، وقد يموت، لكن على هذا الحياه الخالده اكبر من اجله واقوى. كده يخلص حتى ولكن كم افاد الحلم. فكرني بالرجل صاحب الزراويه، صاحب الزراويه، زراويه تم نتعلمها، رجل فقير نكح ناس على عكاز، وبعدين يخشى يتزوج، فبيحلم بقى بالمال والغنى. قال لك بكره اروح السوق الزراويه دي ابيعها، اجيب فراخ واجيب بط واجيب ولد واجيب خرسان واجيب سهايم واجيب عجول، وهنا بقى اكبر تاجر في البلد، والفلوس تكثر معايا. ابني قصر منيف الكل يتمنى يدخله، اي واحد يتمناه اذهب برجل على رجل واخد احسن واحد، وبعدين اسلك ولد معقد جميل وعلمه الادب، ولا ارضى بالحال المائل. اذا عصاني اضربها كذا، وان شايل العصايا وطارق ان نطير الزراوية. خلاص طيب اصلا الرجل من الحلم بتاعه على السنة بقى اللي بتسقط عليه، او رجل بقى عمال يحلم، عمال يحلم يبني يعني مستقبل نفسه ومستقبل اولاده من لا شيء. كم واحد فينا قال هذا الولد وقف لله، انا يا بني نذرتك، كما قالت امراه عمران رب اني نذرت لك ما في بطني محررا تتقبل مني. وانا اسال هذا السؤال لخواص الاخوه اللي هم مصنفين على كل مواهب العالم الارهابيين، وقضيتهم مطروحة من أقصى الأرض إلى أقصى الأرض، وغرباء مستضعفون يبحثون عن مكان لهم تحت الشمس، ولا يشعرون بهذا الاستضعاف ولا بهذه الغربة. هؤلاء هل فقر بذلك أن تقول أنا سأعبد أولادي جميعا لله وأوقف واحدا أو اثنين في العلم؟ كم واحد فينا فكر وعقد النية في انجاب الولد؟ هكذا قد تفاجئ فيه اقل من 1%. هو الذي فكر ورد اولاده وساعدته امراته على الوصول الى هذا الهدف النبي. شكاوى كثير تصلني كل يوم من بيوت المفترض في الالتزام اتينا رب الولاد. الاولاد اخذوا الفاظ الشارع وصاروا يكذبون وصاروا يسرقون وتخلف منهم القران. ماذا تفعلين يا ايتها المراه في البيت؟ طول النهار تغسل وتنظف، وانت ايها الرجل يقول لك بقطع من الشغل الساعه 2 ادخل في شغل الساعه 2. لمن يا اخي الكريم؟ لمن؟ اشتغل للساعه 2 وعلم اولادك الزهد وقنع نفسك وربي اولادك. اولادك راس مالك، اولادك راس مالك. اكبر محن الاولاد وهو الشذوذ والفساد ونفسه، وهذه المحنه. تقصير في تربيه الولد مشكلتها مهزلة، عندما الولد يقتد عوده ولا تستطيع ان تفعل معه شيئا. مهزلة 10 سنين 20 سنة مشكلة معروضة علي من عدة أيام. امرأة ابنتها راحت تزوجت ولد وراحت عند المأجون يعمل ايه المأجون؟ قال لها قولي له وهبت نفسي لك وهبت نفسها وتزوجت ومن الام المغفله والولد المريض الذي لا صدام يقع شيئا يوم عايزين يداروا المساله يوم يعملوا اوضه نوم ويقدروا شقه على حسابهم لهذا الواحد. فلما البنت مرضت وجالها تسمم حمل راحت امها الزهره في المستشفى قابلها الوقت بالشباب جاي تاخد المرافق دخلت على ابنتها تبكي عليها ما هي مريضه تبكي عليها هم البنت انكسرت وش امها ليه؟ وشتمت محمد ولا شتمت هويس؟ يا بنتي ما شتمتش حد رايحه بسرعه وتقابلها هذا الولد وبعدين تقوم من تسمم الحمل وليتها ماتت تبلغ الشرطه عن امها انها اخذت اوضه النوم منها بالخوف عشان تروح تستلم اوضه النوم. يوم الام تاتي لتسال هل اعطيها اوضه النوم ولا لا؟ في صور الدم وتاتي تمام العمر صبحت الاسره الواجهه التي ما كان يحدث لها صوت في العمر صبحت صراخ وهويل وقت الناس كلهم يتفرجوا ويغمى على الام ويفوروها ويغمى عليها ويفوروها هي دي الخساره المؤجله. انت بتاكل ليه؟ تشتغل نصف ساعه في اليوم لمن؟ ربي اولادك هم راس المال. فين خط الدفاع الاول؟ الذي قصرنا جميعا من انجازه حتى الان حتى نرد على انفاء هؤلاء الذين يطعنون في ديننا ويريدون هذا الصرف على رؤوسنا جميعا. واذا هجر هذا الصرف فلا قيمه لنا في الحياه لا نستحق الحياه. التمثيل ايها الاخوه الكرام يحتاج الى جيل وهذا الجيل يحتاج الى تربيه من وقت الرضاع. ولهذا السبب لم يذكر ميلاد موسى عليه السلام على كثرة ما ذكر في القرآن إلا في سورة واحدة وهي سورة القصر. موسى عليه السلام من أكثر الأنبياء ذكرا في القرآن ولم يذكر ميلاده إلا مرة واحدة في سورة واحدة في سورة القصر. لماذا؟ شوف أول السورة شوف مقرأها. هذه سورة المستضعفين. أيها المستضعف تريد أن يمثل نفسك يقرأ سورة القصر. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. نريد أن نمن. طيب هذا من كيف يا رب؟ واوحينا الى ام موسى ان ارضعيه. اذا التمكين ينفي من الرضاع. لا تترك الولد حتى يكبر وبعدين تقول له تعالى ما اخليك شيخ او اخليك عالم. لا، ان الغصون اذا قومتها اعتدلت ولا يلين اذا قومته الخشب. سبحان الله العظيم. عامل ولدك معاملة الشجرة التي تغرسها امام ذلك. احيانا تمشي امام دار تلاقي الشجرة اللي هي لسه هاو صغيرة شددها بحد. ليه رابطها بحد؟ عشان تطلع ايه؟ عدل. تطلع عدل. طب ما تخليها الشجرة تبقى شجرة سخنة كده اهو وشدها بجنبين. لو ان رجلا فعلها لاستحنقوه. يقول لك من الاول ما هناك شيء. ليه؟ شجره. عامل ولدك معاملته في الشجره. صغير اعدله. لا يمكن له ابدا الا اذا كان عن النهج السبيل. فهذه السوره اعطتنا ايماضه ان الذي يبحث عن التمكين لابد ان يبحث عن هذا التمكين من وقت الرضاع. بل اقول شيئا، اذا بحثت عن التمكين ابحث عن التمكين من وقت وضع النطفه. ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: اذا هدى احدكم اهجمه فقال بسم الله اللهم جنبني الشيطان وجنب الشيطان ما رزقني، فان كان بينهما ولد لم يضره الشيطان ابدا. اذا التمكين ولد لا يضر الشيطان ابدا، هو الذي يمكن له، هذا هو الذي يمكن له. اذا نريد دين يمكن له اذا من وقت وضع النطق نقول لنا نسمي الله عز وجل ونبدأ لربنا ربنا هؤلاء الناس. أنا قلنا المشكلة اللي نبعت من محافظة الدقهلية ومن مدينة المنصورة البلدان والأطر المأطرانة، وهذا أول الغي، أول الغي هي دي لا التهاون مع اليهود، هذا أول الغي. بنت تنظر لبنان أقصد رجلا، هو ده المطلوب. طب لماذا لا يكون هذا؟ ان الرجل ينظر لبني يطلب امرأة ليه ما يكونش هذا؟ لان طلب الرجل للمرأة مشكلة، لان المرأة ممكن تفضحه، المرأة ممكن تفضحه، لكن اذا كانت المرأة هي الطالبة انتهت الخطة، اذا خلاص هي خطيئة. وبعدين الرجل ركب فيه الميل الخريزي الى النساء بطبعه، فاذا وجد امرأة تطلبه خلاص انتهت الخطة. انما العكس، المرأة اعتصمت جهتها في الظهر. ولذلك العلماء استدلوا بمثل هذا على عفة يوسف عليه السلام وعلى طهارة سيده لما تعقد في امرأة العزيز تحت المقولة القائلة كلما زاد المقتضى كلما ظهر المقتضى كلما زاد ذلك اوسع. يعني يوسف عليه السلام امرأة العزيز تقول له هيك لك اياك تتصور ان عفة الطريق يمكن التنسى في حدنا، وان كانت عفة الرجل الذي كانت اصحاب الغر لما قال اللهم كنت تعلم انه كان ابنة عم وكنت احبها في الخطة من يحب رجال النساء فروت معه نفسها فاصابتها سنة الى اخر الحديث. قال فلما قعدت منها نقض رجل من رأسين قالت عبد الله اتقي الله ولا تخطى صوتك الى الحق. لا، الرجل ده عناق، الرجل العناق الذي قام على المرأة وكان يحبها وأشد ما يحب رجال النساء مجنون يعني، وخلاص وصل إلى بغيته وأمنيته ومجرد ما يقول اتق الله دون ولد هذا الرجل عناق. ومع أنه عناق يعتبر سجن بالنسبة ليوسف عليه السلام، لأن الهمم لأن الدواعي التي كانت حول سجن يوسف كانت أعظم بكثير من الداعي الذي كان عند الرجل. يعني خذ الدواعي دي كلها على بعضها، يعني يوسف عليه السلام كان شابا، والشاب يجد من قوة الشباب ما لا يجده الجهل ولا الشيء، وهو شاب لم يتسرع ولم يتزوج. دي نمرة واحد، نمرة اثنين ثم هو عبد، والعبد ليس عنده من النخوة ما عند الحر، ثم هو مملوك والمملوك حريص على ارضاء مالكه، ثم هو غريب والغريب يفعل في دار الغربة ما لا يفعله الحر المقيم بين اهله واخوانه. والمثل بتاعنا بيقول لك البلد اللي ما تعرفش بحد فيه مكان بدالة، لانه غريب لا احد يعاتبه ولا يرعى عين احد. ثم المرأة الجميلة، ثم هي الطالبة، فقد امن من الاحراج، امن من الاحراج، ما هي الطالبة وامن من الخوف انها تنزل به حصار. ثم المرأة ذات سلطان وتهدده، المفرد خلاص عملت اللي علي بقى، ما اعمل ايه اكثر من كده، بتدخلني السجن وانا اعمل ايه بقى؟ بس بقول لك خلاص فاهم، انا تعديت مرحلة الاختيار لمرحلة الاكرام، فهي امرأة ذات سلطان وقادرة على إيقاع العقوبة، ومع ذلك يرفض. ثم فوق ذلك غلقت الأبواب وغاب الرصيف، مع كل هذه الهمم والدواعي المترتبة على الفعل يقول ما هذا الله انه ربي احسن مثواي. يا سلام على هذه العشقة. يا سلام اين في الناس يوسف عليه السلام. الرجل عنده ميل غريز للمرأة. ولذلك يسعى الاسلام قال وإلا تصرف عني كيدهم أصب إليهم. أصب من الصبوة. أي يكون صبية. الرجل الأول ما يطلع الكل يتهزله. نفسي تشوف الزيت. بعمل لي لها بعرامه من حبي عارف وقفه برة. شوفوا الزيت. والرسول صلى الله عليه وسلم قال يا معشر النساء ما رأيت أذهب للبس الرجل العاقل من كل يلهبه وهو العاقل الرشيد الرزين الهادئ اللي مخه يوزن بلد أمام المرأة صار صبيا. ولذلك تجد المرأة الماكرة تطلب طلباتها في وقت إقبال الرجل وهو مسلوح تطلب إليها إذا أطلب إليهن أن يصير الرجل العاقل صبيا ويكون من الجاهلين. يقوم ده التعامل مع اليوسف يوم هو يعمل إيه يعمل المسألة في النساء وخلاص أين خط الدفاع. وهذا اول الغيب فتن تقطع الخيل المظلم جسد بلا قراد دم بيضاء تدافع عنه. قلنا احنا في مشنا من اعظم النحل. كيف ايها الغرباء انتم على وجه الخطوط لم تتخذوا للامر عزته ولم تتنهضوا لهذه المعارك الخاطره التي ستاتي على كل الجبهات. أين الجنود الذين عتقتموهم لله عز وجل؟ إني أعيذ نفسي وإياكم من قول الله تبارك وتعالى وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم في الجحود والنكران وإهمال الدين وترك نصرته. إن الله تبارك وتعالى أنزل آية أخرها ثماني سماوات إلا تنصروه فقد نصره الله أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين دون في الغار. هذه الآية تتحدث عن حادث الهجرة. ماذا لك في غزوة تبوك؟ لأن غزوة تبوك كانت غزوة في غاية الصعوبة وسمي جيشها جيش العسرة. أولا كانت في حر شديد وقال المنافقون بعضهم لبعض لا تنفروا في الحرب فرد الله عليهم قل نار جهنم اشد حرا لو كانوا يفقهون. ثم كانت الغزوه في وقت صادق فيه الثمار وكل رجل ينتظر الحصاد زرع الزرع ومنتظر الحصاد. الناس تريد المقام في زروعها زراعه فيها حتى تحصد. جاءت الغزوه ثم استقبل النبي صلى الله عليه وسلم سفرا بعيدا ومفازا سفر 21 يوم مشي على اقدام في هذا الحر الشديد. فتخلف المنافقون المعذرون بل بعض فضلاء الصحابه تخلف منهم كعب بن مالك وهلال بن مالك الواقدي ومرار بن ربيع وابو حيثمه. لكن ابو حيثمة هدر دخل في الحر الشديد وكان متزوج لامرأتين كل امرأة بقى بتغير المقام لابو حيثمة. لا بقى الحين اورشت مية ومبردة ماء ومحضرة طعام. فدخل ابو حيثمة وجد بقى ايه المكان نساء مهيئين الجو اول ما جلس تذكر بقى الرسول عليه الصلاة والسلام قال دخل يا ابو حيثمة لبكة نفسه. ابو حيثمة بين امرأتين كسلاوين وظل ظليل وماء بارد ورسول الله صلى الله عليه وسلم في الضحى والريش والشمس والله ما هذا بالنصر. وقال والله لا اطعم طعام واحدة من كل ولا اشرب شرابا واحدة من كل. فالبعض يشرب ولم يشرب. انا اشرب ماء بارد والرسول عليه الصلاة والسلام جالس في الشمس والله ما هذا انصار. وابو ذر الوم عليه بعير طرق البعير ومضى شال الفرج بتاعه ومضى على رجله ان قلبه شاف حماس مع ان ربنا كانت الثلاثة مع يعني مشيئة بطيء اقع عليه لكن قلبه شاف فكانت الغزوة غزوة غزوة صعود وبدأ بعض المسلمين يتفلق وتفلق كثير من المنافقين فأنزل الله هذه الناس تبكيت السقف انتوا بتتفلقوا ليه؟ لماذا تخلفتم عن نصراتي في هذه الغزوة؟ إلا تنصروا في هذه الغزوة هو لا يحتاج إليكم لقد نصره بغير واحد منكم ما احتاج لكم كان هو وصاحبه فقط ونصره الله عز وجل فلو تخليتم عنه في هذه الغزوة فلا عليكم أن تتخلفوا ما لكم حين كلكم إلا تنصروه في هذه الغزوة وتقفوا موقف الرجال فلا عليكم لا فائدة لله فيكم فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني السيد هو فنصره الله عز وجل فلا نريد أن ندخل تحت هذه الآية ونتقارن لابد من دراسة الجدوى لحياتنا لماذا خلقنا وهل الخط الذي نمشي فيه خط سديد هل اذا قابلنا الله عز وجل وسالنا عن ديننا فنجري بحجه ونتخلص بعذر ولا سنقف بلا عذر ولا حجه امثال هذا الذي يضع السم في الجسم يحتاج الى خط الدفاع الاول اين هو لاني قلت لكل واحد من الجلوس عد لي من اسوان الى سلوه عصر علماء عندك انت في ميزانك عنه عشر علماء ولن اناقشك في ميزانك عشر علماء الدهون للناس هم في موضع الحجة عندك هل تستطيع ان تعد؟ اهو ده بلد واحد 60 مليون انت لا تستطيع ان تعد عشرة الا بالجهد 60 مليون يكفيهم 10,000 طبيب 20,000 لا يكفيهم 20,000 طبيب طب عندنا 3,000 عالم يرد امثال هؤلاء ما عندنا شيء اولادنا اولاد خواص الاخوة هم حريصين على ادخالهم كليات الطب والهندسة والصيدلة والتجارة والاداب اين نصيب الله فيهم هل قلت انت يا ولدي وقف مثلما توقف مالك مثلما توقف مصحفا تقول وقف لله تعمل خادما لك ما حييت هذا الولد اذا الله عز وجل هداه ما من رجل يهتدي على ذلك الا وانت قتيل له في الاجل لكن تاكل وتشرب فقط فانا ساحكي لكم حكاية واختم بها هذا المجلس شهدتها وكنت حكما فيها رجل مات وترك 7 من الاولاد نصيب البنت من الميراث كان 65,000 جنيه نصيب البنت من الميراث 3 بنات و4 صبيان